أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يكنتن يتدبادوا حكمتي أي عشرتي إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا تدبية تبن آياد أطبوك كوما آياد اللبية تمن أطبوك باللابن آيا كنمدا من سورة القصص آياد سيدادي اللبا تنادنا وكوهدي آي من السورة نفسها عشر كي هروكو حيلسي آي وعاي نكجرني نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة قصدو دي بينكو جيرني وعين مريني وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. أسلك إيا جريد أي قصة موسى عليه السلام لقب الله بي إساقو لشي قرطو لشينا خبي حذرتي وعي إلهامي ولابت إذا كشرحي وعوي مركا دشين مركا هروا إناد نوجسد دنبرك لأنتو عرورتو من أولادا أنا هدن بينيك مرمان واللغيابا وحان مانت مغذياتك يريرك أنفع إدوى دوى دا أنا مجرين قولك أحضرتو دنبرك إنا إلما إسان لغا من مرمان أرتو هوري دنبرك سي حدادو بغذي صندوق الواحة كوري بدنا كتور والبهار نجوسن كوقبان إنو ما شودنا أكبقين وماني بلنقات بلسيي إن أرادوه إليك أني إباكو سعرنا يفوهوين والله شاكي وجاعلوه من المرسلين وإبا رسول بانك بكاي مركسي دي أمركي إباي فوليسي وبيجي نيل باي كتورتي كبر وراشي أنا كرميري كبكتي وحيتري بلسلطوقة إلالي أو دبصحو ماشو أبحو يوحي قادة يماشو كدن بايو إلى صندوق شيء بيها ودوده كريج بقرك نشو كوي اللي منوف باللورنجري حبتها استي أي صندوق دبيشو كانتي مركز قاري فرعون باقاضي حبيب مركز قاري هو وضي وذا فرعون هرتيس اللقوف فجيه صندوق ويل كان كصوبحي ويل كي مركو قعنتو ذا قالي اسبع الرور ملاحين وذلك يشتغى مركا أوقبين آسيان بنت المزاحم أدبر قوة عدي وحين مدى آي قال الله رب سبحانه عز وجل والنبي موسى قال الله يشتغي وألقيت عليك محبة مني أني قال الله محبة إذي كورك أكساري مركا سأل لفد إن دوحي كسارة وكجعلاني واتين تلمان أمو لسدي إن اللقي قارتي كل كي فرعون يماشي سوي منا سدي والله وذا جعلاني كلك وعلا كاني ما دام ويليار وهذا شيء يحي وحين ناب إرمانا هاي إما ساركون نوليد بالا صوته بي كلك ساوحي او دنبا وصنكا كلوفتي ناب النوغا اللواي حق نواء اينا ايا وانا اللجعل ياي مسكلا مركي لحدي وين مقالدي وذو ايدا ايتاقنت اي قفل لي هذا شيء ويتني وحانوغا هاي قوس ويلك هداد الديلتان كفلا وهم له ناسحون بمركي ورتك داعدنا الله كلمة داعدوا أوحا اللي ومركا إيقا بكوسو الرلي أوغا نحاتك ودا مركي اللي وهم له ناسحون بقر كان كجيري تطبقر كو داعد حاجر النبي موسى بيه باسق الله كجيري إذن بقر كرهار داعد أنو قان إذين قمان أيه مركا مقالة دي موسى حكومه نحايا لي مع فرعون ناشا اللي تبنيها ناكتو إساقا موسى أقبل لها إسناس كيدا وقران لها بألا دونا يا ويلكي الرغبة دي سألقود بحيرين مدر بوال لك هنا قنفكو كنتي راقع عنتو كله فتا مدر بوال لك هنا وإسكا تورا قولك موسى تربا مقالة دي قبصة دي إله ولادي لك هنا قبضي وعالا يلي هدا دكتاي خير في عن وكعانا وبقرك كحرا وويلك بقرك نقال إيا أردك هويند بيكانتي وشلي كوري دايناش عليك داية markii loo dhiibuu labada garab ku dhagay. Tuun baa markaa abuurantay, islaan yahay wiilkan maxaad u tahay? Sababuu naagihii Masar joogay dhammaantood u diiday, adna uu kuu ogolaaday. Xaqiibay waxay tidhi, dabeecad baan leeyahayo naag dhiidkeedu udgoon yahay oo caanaheeda khafiif yihiin oo caruurta muslimkaba jeceshahay oo hawshaan lagu yaqaano caanana. Markaasay tidhi, weliba kolkii la arkay inuu Muuse naaskiisii aqbalay bay sixir iyo suuq cusub bixisay. Waxay tidhi, haddaydaan raalli ahayn waa kaasay wiilkiini wata, hanaga tegina noo jooga, waxaad bixinaysiin sheega. Yowmiya labaatan riyaal, lix boqol oo riyaal bay wiilkeedii ku qaadanaysa. Kolkaa wacdigii ilaah balarag, innaa raaduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin. Kolkaa ina fircoon baa markaa loo yaqaanaa gaalkay ka qaadataa beesada, xarbi weyeenajiisa ha ka qaadataa beesada, wiilkiisana wiilkeedana ha dhaqaalaysata. Qaala tacaala, kadib wuxuu yidhi, waxaramna, waxa aanu joojinay calayhi Muuse korkiisa, almaraadaca irmaankii oo dhan baan ka joojinay, ilaah baa ka jooji. Hadduu miduu naaskeeda aqbali lahaa hooyo looma baahdeen. Kolkaa wiilka kan meelo kale inuu ku koro ayay noqon lahay, wadaadana walwal kama daayeen. Saasaa qalbiga u huraaya, waxaramna, waxa aanu reebnay calayhi Muuse korkiisa, almaraadaca irmaan dhammaantiisa, min qablu, habartii ka horuun intaan habarta u iman ayuu naag irmaan dhammaanta diiday. Haddii la yaabayo talo loo baahan yahayna, gabartii yaraydaa soo baxday. Faqaalat, walaashii waxay tidhi, hal adullukum, boqorow adiga raggaaga, ma idin tusiya, calaa ahli beytin, aqal dad degan, yakfuluunahu, wiilkaan idiin xanaaneeya, lakum idinka, adinka wiilkiilaan leh, yakfuluunahu lakum, adinka wiilkaan idiin xanaaneeya, ma idin tusaa, wa hum qowskana, lahu wiilka naasixuna dacada u yihiin. Haye, lahudiyaa marka lagu qabsaday, boqorkan ku wadayta, aniga kuma wadin, wiilkan mana aqaan. Boqorkan daacad u noo aabbahanna sagaalaha. Waxaramna, waxaanu reebnay calayhi Muuse korkii, almaraadica irmaankii, min qablu, habartiis horteed. Faqaalat, walaashii waxay tidhi, hal adullukum, ma idin tusiya, calaa ahli beytin, aqal dadkiis korkood ma idin tusiya, yakfuluunahu, idiin xanaaneeya wiilkan, lakum idinka reer boqora, wahum iyagana, lahu boqorka, naasixuunahu daacada. Nacamaa la yidhi, gacanteedaa la galay. Ilaah wuxuu yidhi, faradadnaahu, innaa raaduuhdii wa yabowhi eebowi, faradadnaahu, Muuse celinay, ilaa ummihi, hooyadiisaan u celinay. Limaada yaa rab, kay taqara, inay qabowsato, caynuha isheeda, wiilkeeda Muuse fiicanaa, inay dhunkato shumiso, oy dhowdhowrato boodboodiso, oo walaa taxzan, walwal iyo urxumo dambe ayaan u noqon, walitaclama, umu Muuse inay ogaato, anna wacdallah, rabbi wuxuu yaboohay, xaqun, dhab sugan inuu yahay. Walaakina aktharahum, dadka intooda badan, laa yaclamuuna ma oga, inay gabartaan walaashiis tahay, wadaadaanna hooyadiis tahay, yaboh eebbana uu horreeyay, ballankii alla la fulina, dadka lama socdo. Alliya qowska isagu, wadaadaan umu Muuse yuuxaanida la dhihi jiray, iyo alla isagu. Faradadnaahu, Muuse celinna, ilaah yidhi subxaana, ilaa ummihi, hooyadiis yuuxaanida xaggeed, aanu celinay, kay taqara, inay raaxaysato, aynuha iyada isheeda, oo walaa taxsan, ayaan walwalin, walitaclama, inay ogaato, anna wacda Allah, rabbi wuxuu yaboho, xaqun, dhab sugan inuu yahay. Walaakina ayaashe aktharahum, dadka intooda badan, laa yaclamuuna, waxaan dhacaa, muuqaal maahane, xaqiiqa lama socdaan. Haadihi ukhtuhu wa haadihi ummuhu wa rabbuna caza wajal, inuu wadaadan yabo hore uu yidhi, walaa takhaafi walaa taxzani, ina raaduhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin. May ogow wuxuu Muuse gaaray, oo sooyadiis iyo ninkan fircoon ee malcuunka ka dhexeeyey ibnulmalik loo yaqiinay, fuuli jiray fardihiisa, dharkiisa xiran jiray, 30 caaman, 30 sano ku gaar. Kolka intaan nubuwadii risaaladii bilaaban, nubuwadii risaalada waa dhimanto, waa markuu Shucayb kasoo laami doono أفرتنا أوقارو أي ربي النبي الله موسى أبوانيمو وأول بلغره شيغو وأن صوابك يجرمت اللقفين إيا قون ربي سقودري. قال تعالى حبي وحويد ولما قرته بلغ موسى قاري أشده وحوقابي ديسا سدنجر ووستوى وقاموروس كامل نغضي آتيناه وعن موسى سيني نبي نمضي رسالة الكهر حكما مرتي إيا صواب إيا وعلما أقون دينتي كوريسي ليقانو إلى وحوير وكذلك سيدان وداداس كواب المريني إيا موسى أن نجزي كواب المرينينا المحسنين انت وناك سميسا دمانتر وجزاء في عن إيا حسن الخاتمة إيا أبا القدك وداد موسى لسي كمائك ولا موسى كمائك وحي محسن بالنغضة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين محسن واتقانا ومن يعبد الله كأنه يراه محسن وقفك إله عابدا سيدي سبال له وجهده قفك سيدا سنغضة سان الله بالمرينة ولما قرته بلغ موسى قاري أشده حلقا بديسة ووستوى ولما استرمي حلقا كل ماضي أنا تيناه وعن موسى سيني نبي نمية رسول الله إنتا لقارن حكما فنساق نمية قر أقون نمو إيا وعلما أقون دينة إسلام لقرته وكذلك سيدا أن يجي قواب المرينينا المحسنين إنت وناك سميسة دمانتو ودخل المدينة على حين غفلة إسوغو تمسليناي وصبح دي كبحي مقالد ودورك أي شمبره أي هودة صوت دواناي قول لحساء وقرول أي قصو بيرمي مقالد وحوه مثل بني ونين بني إسرائيل ياي نين قبطي ياي كان واشقال بني إسرائيل ميت كان قبطي يانا سقالو وانا دقال لنسان ياي قريو كرر يا اي بلاي وحرضان مركو قاري والقرية عن مقادي كرو وات قادي كرتا يقاد دقال با ماشي كدعي موسى نكر بو كيمي مقالة دو كسو دا وانا استقرابة استراركي بو كسو كري موسى بنو اسرائيل حقنا قريقا بقركو كتير سان ياي كيبا على علي طلاي موسى سنن كان دي لاي ماركي موسى كرك واكرو لاضي عدالة الرضي الظلمي وكما قاليو قريها انتو كو قادي كرمو كو قادو هدي كرمو اللي قادة محمولة اياي واحد قادي كريم قاد مسوى اللقوة ريدي فيرو او دجيي وضمها ناشي النفتة كدو داي وكو توسيي كي نافكو كالقادي وابغتي مشكلة لعضي منك الانتوا قبضي منك الدلين وموسى عليه السلام لبضو ديوي دبالكي بني اسرائيل كا اسوه اللي يا موسى والعصا موسى وحو يلي بعاد وسان انتو يلي نبكو سيوسان كوي قالوك لتلمش كيوا اللواي قبطيقة والمشكلة دبال لومه اليو حدنا موسى اسكتا مسلينا يا مالين دنب كي يا متك لا درسان حدنا سيدي بالله تما يا قرية لورد عاي حدو اركو قيلي كينا ولي لما اغانين ويري طلاي موسى وما انتنا سيدي عايزت موسى انتو سنكي قبطيقة اوئما يوساقع انت انك اللغوي مبين وروحي يهودوكوانكا اما ما وحيس قد عيسي اما وحي يهلوليها ما جيس لذا انت موسى وغاوحي لمان تادوكو ما قنية جبضو ودنها كو قلنا وانا لمن كي عدواقي مرك كينا لما وغارنتي واصير يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض بيقعد يا تاي وحررت الأيام بالروح جود قدس السوما ما أنت نادي دليس كي وابورتي قريها يوحق القراعي انت يولورتي نين كان والا راي وذي عردي تيوحي نين كي موسى دليس أو جود قد دليس إدو دانا شكت. قال تعالى خبي وحويل ودخل موسى وحسوك لي مقالة منوف المدينة مقالة فرعون دقنا يوح صوغ على إسابه تمشلية دلحيس كيمي على حين غافلة هل ما وقتي يسكركيس لحسا عمركا قد اللو يمادو الدوام كورو صولا مادو قريها اللي قالا دوني ذا واحس شي وحنا بنا المتاقنا حرق الماء الوجرة على حين غافلة هل ما وقتي يسكركيس من أهلها أهل المدينة ذاتكي مقالة تقنا أي هل ما نسيهن فواجد مصوح هلي فيها مقالة ضربت هذا رجلين لبن يقتتلان دقال مايا هذا لبضن المد من شيعتي وقوسك موسى كالسي بنو إسرائيل وهذا المد كالبضن من عدوه عدو موسى وقبطه فاستغاثه وحموسى أهبر وعضي الذي كي من شيعتي قوسك سكالسي على الذي كي كركين وقوكر قارو من عدوه قلضا عرك الله قبطي كملها فوكزه قبطي وحفيري موسى نبي موسى جدبي فقال موسى وادلي عليه قبطي موسى قلكو ننكي دنتا دمشاكو موغين جبت كل فوق كان كريب مبولا كان أجل كيسيا أفكو كالغاضي أجل كيسا دمادي موسى وحالي علي روح دران كان لبقى علي أخي هيل كودا معاي لحقري لغمضها النواد انت الرواد قات قال موسى وحيري هذا فضيت كان يدقال قل كان شيطان كاتتك انتو ودناها كل فتو او بارك بوريو انها قدوتان وقفك وريرا وعرضوا من الشيطان بكتي ماذا قال موسى وحيري هذا وحن انسميه من عمل الشيطان شيطان عمل كيبوها انه شيطان الا ناتيناه حكما وعلما انه الرئيسي وحقم من انو سنسمي موسى واقرتي انه ارنك اما انه شيطان عدو عل مضل اي علم ديسو عدو عل مضل لمي بني ادمك او صوابك اي كفك اي دقنانت مضين اي علم ديس عدهي بريء اللوك حجية الا الموسى اتيناه حكما وعلما تربوا لقاريسين يهي ربي يوسفنا كل اليهي قال موسى هو يشاء وحي ربي يا ربي هنيك ربي قيو إني هنيك ظلمت نفسي نفتي ذي وان ظلمي وحدا أذيك ربي أيدرين دلنا إيقو جيرين أيان سميهي فاغفر لي الله ويداف فغفر إيباو داف له موسى إنه إيبا هو إيبا الغفور الله دافت بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا الرحيم الله نحرس بدن للمؤمنين به انت الله ميسوا ودخل النبي موسى وحوق علي المدينة ما قال ذي منوفهي على حين غفلة هل ما وقتي سكر كي سوق علي من أهل أهل المدينة بلد كدد كي دقنا أي هل من سيهينو كريا هل كجرون دور بلا تقني وحسو جيدا مالا فوجد وحوها علي موسى فيها في المدينة وحوق علي خجلاني اللبن يقتتلاني دقال لمايا هذا اللبن من شيعته قنابة موسى وابن إسرائيل وهذا كلبات من عدوه موسى الكيسوك مديهي وقبطي فاستغاثه وحكى قرقار جريي وحبروا عضي موسى الذي ننكي من شيعته قرابة سكمدها وإسرائيل قاها على الذي كيكركي من عدوه موسى الكيساء إنه قرقاره وقبطي قاها فوكزه وحافيري قبطي موسى بافيري فقضى دل موسى عليه على القبط نفتوك قاضي قال كل قاسم موسى يري هذا فريد كان أن أرنتانو قالي من عمل الشيطان شيطان هوشي بيكمته شيطان باك ذلك الريحي إنه شيطان عدو عل يبشرك وياهي مبين لمية صوابك بشرك كدير يوي مبين أي علم دي سعدهي قال موسى وحيري ربي يا ربي أني يا ربي قيو إني أني يا موسى ورمت ظلمي نفسي نفتي ديوان ظلمي وحمدني إيقو جيرين أجرنا أنا كيلي أيان سميهي فاغفر لي اللهم أنت إيباف ويعافي فغفر إسلامك إيباو داف له موسى إنه إيبا هو إيبا أيون باع الغفور الله دنبك دافا كريوه وحدن بدافا وأن الله إن مجرى كلا سورة آل عمران أين قصة مرني ومن يغفر الذنوب إلا الله مجرو إنه إبا هو إبا كلية أيم باع الغفور دم بدافد بضناء الرحيم انت رميسر علي وإن حريستو حدي مرك النبي الله موسى قفكو قلينا الله دافي قلبي او قلبتك قلينا ألكو أسطوري إساقو بلن قادا أيولا مانتا انت كدن بيسا إلا ودال مانتا فإن نعميسي ودن بدافد إيقو النعميسي كيف كان قرينا إيقو أسطورتي ودن ولي إدنا آني وقانين مانتا إيقو دن بيسانو مجرم كلمي إلا كما هو مجرم قال قال تعالى خبي وحو يري قال نبي موسى وحو يري خبي يا ربي أنا يا ربي يا إلهي أبورت إمام ملو بما شيء سببتي أد أنعمت برواقيسي علي كركيغا بالمغفرة والصطف تنبيين هذه اللافتي تفكان قلين هذه وأسطرتي أولي عديد وسعو تاجرين فلن أكون وحيب بلنا إنا نندبوها ظهيرا من قرقارة للمجرمين قال واللبك قال محذوك لهيلي نيسا كلك اللبك قال ديكوك لحيقان إيها ديكوك لحيقين هيلكوك مالي كلك ما أنت انتقدم بيسا إنا ننقارأوك لهيلي قفنا الدقدق أقلين اللو تاسان بلن قابي حداد ما أنت إيه أسطورتي إنا عفسيو. قال النبي موسى وحيري ربي يا ربي أنا يا ربي قيو بما بسبب ما أرن سببتي أذن أنت وبسبب إنعامك برواقين تهدي برواقي سي علي كوركيغا بالمغفرة لافدة دفتي قفقان قلي يو صدري قرين قدبتي آن قلي آدي أسطورتي فلن أكون آنما غيرا منو كالمية المجرمين للمجرمين كوى دمدية دواوين. ومع ذلك إسوى الله لافي ولين أوصا موقا نبي الله موسى مقالدي تنبو كجوغا إسكبقا يا وحولي يا أما أنت كيو صورو أما دبال كيو كسيغو نبو الدلي لقويرا إسوى بغدين كجوغا واكنا فأصبح وحو نغضي موسى في المدينة مقالدي منوف قده هذا خائفا مدبقا يا أو يترقبو كورنا يا قرطو قعنت قلي دونو قفكي ايد قبو لنبا سيداسا قرمت قعن قلي دونتا إساقو سيدا كجو بغدين تاقبا أسان لوغي ألانا أولافي واكن لغمدي فإذا قرطاس الذيكي استنصره موسى كقرقار دلبايي بالأمس شلي أيا يستصرخه مانتن عبادة سيدي ويا قضيدي. قال وحويري له إسرائيلي موسى النبي موسى وحويري إنك أديك اللغوي وروح إنكاري كل عذاته أما وحلق فرائيين أما وحسكعي أيام وربنين باكتومايا مركاسو يري اللغوي غويواته كلمة الغوي وأنك عقلك نكو يريهاي فوضي فسادك بدون فسادك بدون لذو غواية وضلال ظاهر قلك وحفي عن متهيدو كويري مبين وانا عدهاي دبال لماذا عقلي انا واكوو يرياي وانا طبيعات انتهاي وانا اسك معلسي تحملي صبرنا مليد انك اذيقا لغوي اعطاي من طبيعات حن مبين اي عدهاي انت صفك انتو كيري يوكيتو ما انو كاقبت الربا حدوسا دلين كوري كوتاي ان يوراف محدو دليس فلما قورتي ان اراد او موسى دوني اي يبضش انو قبتو بالذي منك هو إساقا أدون اللهما كان دبالك يا موسى الكوها قبطيها إنه قبط مركو دمعي وإسلام أذيك وكوسو ذا قال إسرائيل جباك شفاي وحير يا موسى أتريد ووحدون إسا أن تقتلني أن يكو عذالي إن أذي ديشي كما قتلت سادو ديشي وكالي نفسا من بالأمس الشلي إن تريد ما تريد موسى مدون إسي إلا أن تكون إن الله تمعان وعكال جبارا بيقعب في الأرض بلوك قديس قريب بقلك جوكتا إذكر راعنا يسمال أيام وقفة جبت قدلي وحاسد ربطا وما تريد مدون يسيد موسى أن تكون إن الله تب مصلحا مدوع وناجية من المصلحين كمل ومارك عن شلعي كوع بناي من كان مصلحة بانكولها ما انتنا مصلحة كوع وضي أذيقنا مصلحة هذا فيرو كلك موسى حالك أكسوه انت اصدو المغلينين كي والا لها كي قبضي لها دحضات وكبحي وقيل لك ايفلك مركيبة وعيري منكي لوايي موسى ديلي كاسانا شاقي مجلس الوزراء لو ياري مركا لكل ميلة فريستي اواركي وصوبحي مجلس الوزراء حزقين لليرا اياكو جيرا وانكي مؤمن وآل فرعون اني وين مسؤولة شركي وقلي وركي لك هاني إيا سيدي لو تساني أيو دقاك اللفتي مركي بهروك صورت وغير موس ما انت والا تساني موضوع عدوك قصاب سنا تا عدو عكوة مقالة أنيقات جوغة ساد نفتها دا كفت بادي الله هيديان بلد كان جوغيت كومالة جدك كل حاسو نبي الله موسى وصحي وذنين وانصعد كتلا قريب وماشي كل شيء صدن سنكو قاري حذين عن كبحين دلك لا أقولين دلك لا أقولين وحيدا تلكو قصبتي إنو اسكلوا ويقول هرتي سولقاكو وحد عيارك فأصبح النبي موسى وهذا في المدينة بل في قديس خائفا من عبسنا يترقب قعن قلسوا قاية فإذا قرتس الذي منك يستنصره كقرقار ويدين أي بالأمس شري أي يستصرقه ما أنت نكو عبادة أي قال موسى له حك إسرائيلي كير إنك أذي اللغوي طبال طبيعة حناتهاي أي مبين طبيعة حمدين سيئة طبال لمدين سبع عدهاي فلما قرتي أن أراد موسى أودوني أن يبضيش إنه قبطه بالذي منك هو إساق عدو الحل لهما اللبضو دوها قبطيه قال وحو يلي إسرائيلي يا موسى موسى أتريد ما وحى أدونيس أن تقتلني إن هذه ديشي كما صديات قتلت أوديشي نفسا نم بالأمس الشلي إن تريد ما تريد موسى مدونيس إلا أن تكون إن ذهت دوحناي جبارا بيقعد في الأرض للك قليسة إن بيقعد نقطة أيام بقف ديشت أيا دونيسة وما تريد موسى مدونيسة أن تكون إن النقطة مصلحا من وح مصلحية وح وناجية من المصلحين كملوا وجاء الرجل حزقيل أردى يوم موسى وديقى يوكر وجاء وح يمد رجل من حزقيل ليلة مؤمن وأهل فرعون ومجلس الوزراء كجرة ما ملك من سركا أي شركي قالي حدوك لما سيبوك سوردي وجاء الرجل النبايم من أقصى المدينة مجالة جيسك أشيشا يوكيم قل يا فرعون باماشا كيالي القصر الملكي حكم كاللوها يو شعبك انتو كاللحبحي يومانو بحيبتا دقي يسعى منكو واردا يا وحو كاللارينا يا أسكرتي أمر كاللسين لها اي موسى الرادية اللوران لها وكسو بديي موسى يمد قال وحو يري يا موسى إن الملاء وضياشي مجلس الوزراء فرعون يرقي حقوق الله يأتمرون وشرايين بك بسببك أي الله شرايا أرنك مصابسا ومانت الله كل ما يي وحبال ليس فرايا ولجددنا وحاوي ليقتلوك إن أي كدلان فخرج بح حقي حق هدين إني أنيقنا لك أذيق موسى من الناصحين تتكو دا عدا يكون خير ميرايا أيان كمدعي سيدا موسى يل نبي موسى هدي لون سحي يسايا لي فخرج موسى بح منها مقالة ديبو كبحي خايفا إساقو عبسانايا محو كبقايا كدال هدي لوغا يمادنا خوري هدي لوغا يمادنا بحل هدو عنانا حقايا قويل كان ماشو كل شيء صدن سنو جوغي ذلك لما يقان ذلك لما يقان مركاسو إسكبوحي أبي يدل للكمال وهو عقا خايفا نسلو عبسانا يترقب دبوحو قيمة دسوغاية قال مركاو مالو يالا قرنواي أيو الله توغي كلمة ذان داري منو سنقفين أرك فريه أيها إستاء حداري منك هدو دلي رب فاغفر لي فغفر له بوي حدا أنها ربت بادي وإلى سما تبقى النبي موسى بريد ربي بريو إذا فريه قعنتو بقول لكي حدو ألا بريي وأنا أكتير موسى وحاو قرسيسا وحانو دنوافر هي مقادير أمرا وحا موسى وقرسيسا وجاعلوهم من المرسلين قرسا سعد ميسا وجاء وحا يمد رجل من حزقيل الأورنجري مؤمن أهل فرعون وقرآن كما قعافي جاء الرجل النبا يمد من أقصى المدينة مقالة مصر قيس كوقفك من أبقى الكيوحة ويا فرعون الحكم كاللوها أقصى المدينة مقالة قيس كوقوش شايا أيوك يمد إن كاسو يسعى أرد أي عقمر على وحير يا موسى موسى إن الملاء وضياشي دلك حكم أي آيات تنبلون شرسنا لك بسببك أيو شرايين هذا شركيان كصودا ليقتلوك إني كدلان أفخرج موسى بح إني أنيق لك أذيبا من الناصحين انت كودا عدا ان كمذا فخرج موسى بح حق يحق مدين جسن يصحي مقالن وهل مطلب خطروا قال قاسو اسكبح فخرج واضح منها مقالن ايوك اضح خايفا اسقوا عبزنايا يترقبوا اريني وحي نقن دونتو سقايا قال كل قاسو موسى يري ربي يا ربي اني يا ربي قيو نجيني اسم وطبخي من القوم داد الوالمين قردر صديو انت عدي لي ربك توسيه مدين وضل مركا اقول لوي ايو اذي مدين ايا مصر سيداد ما الموت بالله كلا سعودا كل سعود كان مانتا موسى اللجوء السياسي با مانتا لو يقان وانم دل ايا دولت كبحي ومدن قل يدون دل كلا قل ايا كل هو اللجوء السياسي نالو كنا ولادو او كنا بدقلو ايو دون ايا الى وحو كتوسيي مدين موسى جيتك عكس الله لي ارك ومركا هدانا حسنو ظني بالله الهي وعفي عينات كما ليسو وعلى قيمة على مهرك بريدي ملكو قدمي خب النجيني من القوم الظالمين ايو حليا عسى ربي ان يهديني سوا سبيل ملا نقان ملأ ضدي دل نقان ملأ وحسى انفلايا مردا اله توقي إسرع إيسو ديبي إسرع وضل مرتل وقيم بضن يقول في داية مركز رب سبحانه عز وجل حديث قدس أكو يري أنا عند واني أبدي بي فليظن ما شاء أدونك وحا الله وحو إغم لا يستانوها قلك هذا النوع سوء بالله وكفر إلى حم الله ملايو أطبع دي المنافقين وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا والله لك سما كل كيلا وافي عن ياي وافي عن باكي ماد حقي سحنا لك ما فيش قال لي عقيدة حمو نبي موسى واكنا ولما قرتي توجه هذي تلقى مدين مدين لنك إذا هدو موسى هذي يقال موسى يري عسى ربي ربي قيمدا أن يهديني إن يريد سواء سبيل وضل قادة أغطوصا سيد أسعدين ضلق خير مليان وعيلة شودي عباية أيوم موسى يمد لبعت هذا موسى كل عدي فلا تسأل وفها ويدين سداد مع الموت الدين لو كرسوا عدي ماش وبقايا جيت كرن أسنع من سنين خري ملاقي إمانا قدال ملاقي إمانا وحل ملي دليل وحتوصية ملي أقول ملي سهي مجرته يدي وحي حكتا إي علامة كل قديم كل لكل مي يسوي نفتها كودا بايرتاي وكنا ولما قرتو توجه نبي موسى هذي تلقاء مدين خير مدين تنكو ذهدو هذي وقال موسى يري عسى ربي خبق يمضا أن يهديني إن أريتو سيو سواء السبيل وضم دوغو توسو سيدو أسوهاي وضبي حسوها ذين دخو وكنا ولما قرتي ورد وموسى كسو أروري ماء مدين خير مدين ألكي كعبايه وكسو توصي وجده موسى هلي عليه ألكي هدو يمد أمة تندق خيردا أردقا لذي الدنيا ألكي كعبا أيه يمد من الناس دد كمدو يسقون حوله هذا ورفسناي إشو مريوه لو لوري لو قرنايا ووجده مصوح هلي من دونهم تذكي حولها ورابسنا يسو كدودا امرأتان اللي بقف لود محي سمعين ايان تدوداني ارقو دي خيبن اي اري اومن بي وطانو اني ورابسدان ربين كلك ارقي بي العلين ايان اياقا اني رقاكو لحضر ما الله مربو وقبل النبي للي شعيب بارلالي قبل ورسنوي كلك اكو لحضر الرقاس ايادتك جيري دي سيديد ايان ارقا ريح انتو اغلمو إنه كلما يديد أيان أريقو ذي ربطان كل كي ربطان تدكنا وإيقا نواشيخي دلك قبليهيسي قلو البغعيل كي عبايسي دركيسي أي بوحيسا عيل كانوا اللوبان أيا فقنا وودافا مركاسي أريقو ديد أيان مركاسي أيان أبليها كودق دغدان أريقنا ورابسدان نقان كي كودق أيهيم باسدا وذيقوا هو أييل شعي وليقا مدافو ويل مجير مير إيقين لبضو ديوه ساسا دقنا هاي وهو أركين تدكينا مشغول يوحاليه ورابسنا ايان لابد أن قبلونا يرجع العلينية ووجد مصوحه علي من دونهم شركة كسوكة امرأتان اللي قبلون تدوداني أرقو دي هرى كعلينة عرق كل قدد كي كرحوليه وراب سنايا موسى مركب ملاحظة يابل وحاق شئين حريث إني وحان دمريهن جلعيهن بواركي بدكين وحبا يواركي رغبئي بيين الوهي مادين وحان حقاك سلايهن قال كل قاسا موسى يري ما خطبكما تتكوا كدوانتهين وحان داد موقنا يحوليهما الله وراب سنايا إذنك حولما وراب سنايسان إذنك ياريكي نبوا أومنتهين بناناتكو هورنتهين أرنكي نواصدة نقن كي بيكشكي انقالتا لبدا قبل دوحي رادين لا نصدي أريق موارا بسنو حتى يصدر الرعاء انت أريوه ذا كفوشدا يصدر الرعاء وقلك لو إلا دات كان حولها جرائي كفوشان كفوشدا حولها ذا أنك مع ابنوه ومحاسب ذا وأبونا وذاك أن للي شيخ وهو أيه كبير داوي موسى كل كشهام أيه قبني ما قبطي حدو أدقين وأيه ليهي إيقين دمريهين وحي ماشي جوغين دانه هذا كسي جيدا تبليهم ويرعي الملادهين وقف عالكاسان لن سودا يارك عالكاذبوك ورابيي فصدق نبي موسى وحو ورابيي لهما اللبذي قبلوت حدو ورابيي وارك لكم الدرسا اسكتك قبليهين موسى نمحو يالي قيد قرع وماشي انكو يال أيو فريستي فسقى موسى وهو رابيه لهما اللبدي قبلوت ثم هدوء ورابيه كقدال وتولى وجهت سدي إلى ظل قيد قرع هركيس وهوس فريستي كلكو هوس فريستي موسى قعل كلام مقبل وركيسي يا ربي هدو ننكي دلي ربي إني ظلمت نفسي هدين لبد بادي يا ربي بما أنعمت علي هدو صوبحي أسى ربي أن يهديني سواء سبي وار كلام مره قعل كلام مره أحد كلام ما يقال مال انتو فريستي تتكي حولها وراب سنعي الله رفا سنعي أنا هي وحا وطا وحيصي وحليل سما بهن إله الله ورمي فقال موسى وحويري ربي يا ربي أني ربي يا يو إني أني موسى لما أنزلت وحي رزق إيدة جل هيدة إيقرتي إلي أني من خير عمتا فقير ما أنت وأوبان نفتي يا صوتي سيدك بريو على ميحنا يش دربية دربية تاقنا انتو نبي موسى قيتك فليس رب الله تلاهي دوقة قريقي شي مفوقين كبريه أريقي قريقي حقه وذكي هاي أبو حصو مريم تتكي كلبة مسوح الدنيا أولا دينك ورتين عبي جيري أذنك مانتا دك دكات قصو عبتين سيوح جنوة نين يابله أنا رقني أحوليه نور أبيو ومحوها منك نور أركي جيريه مقالي ماهي قرار دلنك إيقو يرى إيدونا أنو أبا القد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ننك إذين حريستي إعرقي إذين ورابيي إن راريه ورتين عبي جيرون سوء عبنا صون لغتا ننك دونا لبدي قبل تي وينيه أرديسة أيا موسى قيكي فردية أطمي قعما هواجيك انتا قبتي قبر قبا وحشون يسوي وعندا أحييقا ما أي تيري إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فرينوي شفويا قرال ما واسي ورغدي شعيب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وصور رعي نبي الله موسى قبرت مركو قبرت صور رعي ويرسع تجدك ميقا قبيلة حوضة قبرت مرمرتي وما لغها مرض امشي خلفي ودلني على طريق كذا شيء إذا نصعه فرتي يقو تاك تاكوه قيت كاسمر قيت كاسمر إلي وعنتي وتاك تاكذي كذا ليك مرتي قريجي حدي اللي يميدنا فجادو وحام موسى إسلام مركي أتمد إحداهما لبدا قبر مدود تمشي إيادو صعوت على حياة سري كوركاد أم بود بودينين على استحياء سري كوركاد قال الهدي أكجوك ستي وعيتري إن أبي أضوغي يدعوك واكواعا يجيك إنو كوابال مريو أجر ماكي أتسقيت لنا نورا بسيو وعلى صوب حمر ولما قرتي وردوا أروري موسى ماء مدين خير مدين بيهودي وجد موسى وحوه علي عليه على الماء بيه كركوضة أمة جماعه من الناس دات كمدة يسخون حولوذا ورابسانايا ووجد وحوم سهلي من دونهم إلى رسوك ذوذا امرأتان إلا بقب قوذا تدوداني أريقو ذي بيها كعلنا قال موسى وحويري ما خطبكما حالكين نواسة قالت وحقالت وحيل هذا لا نصغي ماري ورابسانو حتى يسدر إلى أي كفوليا الرعاء حول جرت أي حول هذا كفوليا وابونا أضغا شيخ مغاير كبير وين فسقى موسى ورابيه لهما قبله ثم هدوه ورابيه كقذال تولى موسى واجهت سدي إلى ذل حوسك حق يسوى هذي فقال وحو يري موسى ربي يا ربي أنيق ربك يو إني أنيق موسى لما وحيات أنزلت إيد الجنه إلي أنيق من خير عنده فقير مثل القبانة فجاءته إسلام أركي وحى موسى وتمن إحداهما لبلا قبر مدود تمشي إيادو صعوتا على استحياء شوكرك يكون صعوتا أنسحون السعونين إيش هذا فوررتا ترتيب قوريزا قالت وحيتري إن أبي أدوغيا يدعوك كواعا ليجيك إنو كواعا بالقدو أجرما كي أبا القد كياد سقيت النو ورابيسي لنا أنك موسى أو سعيب يمدواكنا موسى وربحناي سعيب الله دلائيا أرنتي وموسى لكلمي من أولها إلى آخرها أيو موسى شرحي ثاني هاي فلما قرتي جاء موسى ويمد هو شعيب وقص وموسى ورمي عليه شعيب كركي القصص أرنتي لعضي سيدو كيمد يوحي أو دان أو تكتر المركوشة لكن قال يدي بالله سينايا قال شعيب وحويري لا تخاف أفسد دنب مسكح دي يمانك كبخي دل كاناتمي إلهنا واكوبت باديي حتى نجدك إلاك أكدب إيمان أما إنت دلك جرتي وحلقو درساني ما أنت أدي يبغضي واكلتكتين عاجلا نجوت وصمت بحضي من القوم الظالمين إبارتين محوها قال ربي نجني من القوم الظالمين قل كوننك أدقى يؤيمن قويني فخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين بريدي موسى ومركو مصر جوغيري يا أهيد ربي نجني من القوم الظالمين حدوش أي أيمن لا تخف نجوت من القوم الظالمين وحسر داشا دمارك فرعون عابد هيا إيا أذيه واكلا بدبادين ساس عمو كل مركا مغنقليو إيا سودوين إيا النرولة لسيي فلما قرتيو جاء النبي موسى يمين خشو عيمو يمين وقص ورمي النبي موسى عليه شعيب كوركي القصص حال به سيئولا من أولها إلى آخرها حدو ورمي ووحيد عودم ووشاقي قصدي أيو قال يري لا تغفى عبسا نجوت واد كورتي من القوم ضد الظالمين قردر سدين شعيب مركا وحو يري اجلس تعاشا معنا فريسوه وحنا لعن موسى يري أخاف أن يكون عوضا أما سقيت لابنتيك حوليه أن ورابي درته ما وحليه سينا أنا يوين وحليه سي حوله وما ورابيني فعيبنا وحو يري ما يمرتد إنا صورنه ومساكين تسود وينه سعطدي غريبك أن سود وينه دبي عدن أولا النهيو سلاسو كفريستي نبي موسى ركبوا لدغي رجو سياسي وهلي أمني إلا بشارنا والسيي ناشان فكرة مركة قبل الآباتي كبدي نبي الله موسى لودي صوتي أي الرغت الاختلاف عليك أنتي خاي أي أباد اختلاحك أنتي أبو والدك ويل لحين أن لقنا هوينا الناي من كان ما قوسر كديك ويل ما هاي سيد أن لقنا هوينا الناي وكان من كان قوسر كديك ومحاد كتلوه ninka waa nin xoog badan oo kaliis waa nin kaariga noo waraabiyay isagoo socoto rafaadsan oo baahan waana aamin inna khayra man istaajarta alqawiyu alamin sidku ogaata xooggiisa xoolihii iyo waraabiyay saaxiibaa gabadha imtixaanaya ammaanada maxaad ku ogaatay anigoo hor socda dabayla marada لوكتي دسان وفيدي كذلك جوكسوي أنا كورسونا جيت كان أي تلمان كرنا أي مدين حدا ورماي أما لا داي كل كوا آمني كل هاد الحقنا يا شيء آمني النغوي يا لقد وصل لما أنا أدوك إلا قليا أما واحد ضعيف وآمنة أما توك حوق بلن كل كماركو حوقي يا أمانا إسكو درسلي أدوك أنك إلا قرفبيو كما دخاي قدي دقايسو قارض وحيتري إحداهما لبدا كبروض مدود واتي إلا ديري ويني يلا معلومات دارالة دربيالتي يا أبتي آبهوي استأجره من كان إجارة قادو قوسار سو قوسار كبقو يتخذ أجيره ما هذا تري إن خير من وفكان هو خير بدن استأجرت الإجارة قادته القوي قفحوق الأمين أمنه أول سي جيدة سو جيدين قولا وفعل أمنة أي اللو باهن ياهي مركو يري ما هذا قرتي لبضي إلا إشاكتي وضاقي واقن عي مركا عقد الإجار ما انت ذرك دونتا لبضا قفل وحكا الإجارة نيسا سنة أول هذا شعيب يا موسى يا ذرك دونت قالت وحيتري إحداهما لبدا قبل أدمدود يا أبتي أبوهي استأجره قوسار سنن كان أجيرك بيقو إن خيرا من قف قف كأوفع عن أدي استأجرت إجارة قادت وعواي القوي من حقل ووحو البقبنا الأمين وآمنا ووحو حميني شعيب هذا مركع عبد الإجار كباب الله بناي مركا إيجابية قبولة الليلة إيجاب كننك هذا الكب الله قبولنا وامنن كان إنو هذا الكب الله واسبندقو كان أقبلو سعيبا بالله فقال سعيب حييري إني آنيقا تريد وعن ربا أن أمكعك إن أنكو قوري موسى عرسو قلدنا عاو موسى إحدبنا تايا لبدا إذا قبلوض مدود حتينك وكان لبدا أريق أولا بسي حتى النواج وقانا مدة تكررت هذا أنكو قدر أنكو قوري شرطيك أنا محاولة تكررت على أن تأجرني إن أديق وسارتي ثمانية حجاج سدات سنة متدوادات لكن قفنا على لسي خير إيا قوري إيا حول على لسي ثمانية حجاج شرطيك أن عقدي كسامين إنو سدات سنة واي إيه فإن أثممت حتى موسى لما يسترتي عشرا ودولي بالله يقدرت أدي أرغني ماذا دموه فمن عندك أدي أكتاد أول وما أريد مرة بعد سعيب أن أصب إن أنكو ديبو عليك كوركاغا مرة ولبنا ويسوف سحي ووحو إيري ستجدني موسى وحد يلي دونتا وليس مبراني ويسكو عصبناي إن شاء الله شو كلمة دي صلحة ما إن النفط هذا اللي هو كالصوناني أوه اللي اسمهني إلى اللي تعقليه شعيب حيث تجدني موسى وإهالي دونتا إن شاء الله ودي إبادونه إن أنا هاي من الصالحين تلك صوتبون صالحين واتانري وادتك حق إلهنا كامل لما أقوته حق أدومتنا كامل لما أقوته ومعنى أنك واكو قوسار هي حقرات هي حمها إغفراني وحق أدلاده إن أنك أضيعها إغفراني لباتينا كوكا إستانكو حقرانا حقيقة فلاني كلك أنيقا إنا الصلاح هي ونال إغاشو أرن كان أن جعلها جواب موسى من الله قربه إجابك ياتحن عقدك نسكيسا قنتن وجتاقا قال وحو يري موسى ذلك سلاح شاكتعي حكومة ده ولكن إن كان اللبذي جاك لما يستري أنه قبران كوكودلا أنه سجدتان إشاقين إيسا حتى طبان إغابكتو فقال نمو ذا دوا كنا بيبي معا وليبانا اوغو انا كودا ذالي دونو او انقوشار وايالني كان كليا وصندقا كان اهان دوني تاسن اوغو ورح لقدر معا موسانا حقا مروحوها بغضين بوضاها نفعو يابنا عرسونا عاو وقلايا حالا موسى وحو يري ذالك سال شاكتاي بيني وبينك عقدك مركوان دماغي يبا بيني وامرزنتاي موسانا اجيروا يبا بيني وامرزنتاي أدوه موسى قبلت يري وحن سوالي قديمة أنه كحكا صومده كلكو يري ذلك بيني وبينك قبلي وميرزن ألين كاسو ورسيحنا كل كاسو وحو موسى يري أجل كي مالا هذا الكتاب الشكل وعطيني سيدات سنة عنه هذا يجيزك حدا أطباني قالك ترقني ماذا كل كان لبدا وخير أنا لموسى حدا وإذا سيدات دكو قاب سدنا لباتها إيه كاني حدا أطبانك كاقن لقنا وحيقو سيدرها إليه وحو موسيري أيام الأجلي لبدا مدل سيدات إيه طبانك تيئان قضيتو قوتو فلا عدوان حد قدو على يقول كيغا صهاني وذكينا وحو يري نعم إلها مركب مرخات اللقا بكت سعقدي الشهيد مبهانا والله على ما نقول شهيد وكيل كل مركب لبدا نواه شيني أنا قد أنصعي وكان سوجه ذي أذيك موسى واقب شي خدمة بالله بيسا عاوة قبرتين عاوة كو إيمانيسا لبدا إلها كوكيلة أو إلالنا سانا رب وركي لوغو درصدي قالت وحيتري إحداهما لبدا قبلود مدود باتري يا أبوتي أبو استاجره من كان إجارة قادو إن خير من منك هو خير بدن استاجرت هذه إجارة قادتو القوي إن حوغل ألمينو أمينو قال شعيب حويري إني أنيق أريد وعن ربا حدان شعيبها أن أنكحك إن أنكو قوري موسى إحدى ابنتي لبدا إذا قبلود مدود هاتين كوكنا حنكو قلنا شرطي على أن تأجرني إن هذه أهلك تأجير نقطه هذه إجارناته ثمانية حجاج ويال سيدالة إن هذه إجارناته أن قبرتك وقدرة فإن أتممت حتى دم استرتد عشرا طبانك أطلبتها إقدرته فمن عندك أني قال تلو سبناه وحل ويدي نبي الله موسى لبدي ماذا الكيس بوحيي أو فاهم أبوي وسوى من قبل رسولة طبانك يقرسي طبانك يولانا يستري كان قبل نمو كل كواربا أقدقي طبانك وابكو فيحي كل كان لبدا أجل كيبتنا يوم موسى لما يسوبناها النوغو داري فإن أتممت حتى دم يستري تد موسى عشرا طبانك فمن عندك أكتاد واي وما أريد أنك شعيبا ما أنربو أنا شقة إن أنكو لبا عليك كوركاغا كو أدون صدون رقب هذا قبصده مرّبو ستجدني وانا إهري دونتا موسو وإبرام دونتا إن شاء الله حدو إباد دونو إن الله من الصالحين تدك سوصوبا وإله إيا أدون مدى حقه هذا سيدا ما استرن أقوتا إن أنا هاي وإي أغان دونتا هالا موسو حويري ذلك وركاس أدير آتري أبيني أنيقا يا وبينك هذيك دحلين يال ورك انك دحيه واقبلوا قال ذلك بيني وبينك وقبولك وركينا وادمادك ذلك ورك اتري سوجديسي بيني اني موسى يا وبينك هذيك شعيب دحلين ايما لبد مدلتيان ايما الاجلي لبد مدل شديد يا طبنك تيان قضيت قلت فلا عدوان حد قدب يا وحقدر علي كورك إغاس أهاني والله إبانا على ما نقول وحن أنيق موسى إيا أذيق شعيب كواد لينو وكيل ألا إلالنا يؤقول والله أعلم.